ذو الخطية، إنما الذي يعمر فيه بالجهل مسائل الخطية التي تحتاج إلى بيان. أما المسائل الظاهرة في الكتاب والسنة، تحريم الزنا، تحريم الشرك، تحريم الزنا، تحريم الربا، هذه أمور ظاهرة لا يعمر فيها بالجهل، لأنها ظاهرة في القرآن واضحة، الوعيد عليها واضح والنهي عنها واضح، وكل من يقرأ القرآن ويسمع القرآن يعرف هذه الأمور، هي أمور ظاهرة أيضا فيها بالجهل. نعم.